السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب، ترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا الخل، قال فدعا به فجعل صلى الله عليه وسلم يأكل به ويقول نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال طلحة بن نافع الراوي عن جابر وما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رضي الله عنه. الحديث رواه مسلم، وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة منه نعم الإدام الخل. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم من شيء؟ قالت فقلت لا إلا كسر يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فما أفقر بيت من أدم فيه خل. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن أبي أسيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا الزيت وادهنوا به إنه من شجرة مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تدل على فضل الخل وأنه من الأدم المعتبرة، ولا سيما من أكله يعني محتسبا، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وأكله، ولذلك التعب التابعي يقول لما رأيه الصحابي أو تابعي اللي ما زلت أحب الخل منذ أن سمعت جابرا يذكره، فلذلك هو من الأدم الطيبة المباركة. وأما عاد من أين يصنع فأنا لا أدري والله من أين يتخذ، لكن العلماء ذكروا أن الخمر إذا تخللت من نفسها وتحولت إلى خل فإنه يحل أكلها يعني استعمالها إذا تخللت من نفسها. فالله أعلم أن الخل قد يؤخذ من العنب، والله أعلم، ما أدري. يا عاصم تدري من يؤخذ؟ يقولون من العنب أو من التمر أو من غيره، العنب أو من التمر الخل. نعم. إيه ما أدري أنا والله، يعني ما أنا بستعمله ولا أعرفه، ما أدري. لكن على كل حال ما دام أثنى عليه، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، وفي الحديث الآخر قال في حديث أم هانئ إيش قال؟ فما أفقر بيت من أدم فيه خل. يعني أنه ما دام أن عندهم خل فإنهم لا يعدون فقراء، فإنه يعني فيه خير وبركة. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. رواه الترمذي وقال حديث غريب، والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. رواه ابن ماجة والترمذي. هذا يدل على فضل زيت الزيتون، لأن الله ذكر أنها شجرة مباركة، فهذا لا شك أيضا في بركته ولا شك في نفعه، مجرب ومعروف، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره وأثنى عليه، فما دام أن الله ورسوله أثنى عليه وذكروا فيه البركة فهذا لا يحتاج إلى نقاش. فالدهان به واتخاذه أدما فهذا من أفضل المواد الغذائية التي يمكن أن يستفاد منها دواء وغذاء. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في الاجتماع على الطعام. عن وحشي بن حرب ابن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون؟ قالوا: نتفرق. قال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود ابن ماجة ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث يدل على أن الاجتماع على المائدة والاشتراك فيها مع ذكر اسم الله على الطعام عند البداية من أسباب نزول البركة، لأن بسم الله هذه سئالة وبركة، ولا تنزع البركة من طعام ذكر اسم الله عليه، لكن إذا لم يذكر اسم الله عليه قد يشارك به الشيطان فتنزع بركته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى غلاما تطيش يده في الصحفة قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكن مما يليك، فإذا ذكر اسم الله على طعامك نزلت فيه البركة ولم يشاركك به شيطان. فإن الشيطان إذا أردت أن تدخل بيتك حضر عندك وجنوده، فإن ذكرت اسم الله قال: فاتكم المبيت. فإن دخلت ولم تذكر الله دخلوا معك. فإذا جاء الطعام فإن ذكرتم اسم الله قال: حرمتم الطعام. فإن لم تذكروا اسم الله قال: حصلتم المبيت وحصلتم العشاء. فعلينا أن نذكر اسم الله ونعلم أولادنا ألا يأكل أو يشرب أو يعمل شيء إلا أن يقول بسم الله، فإنها كلها بركة، ولا تنزع البركة من طعام أو من شيء ذكر اسم الله عليه. وقد لا يبارك في شيء لا يذكر اسم الله عليه. اجتمعوا على طعامكم. اجتمعوا، فإن هذا أيضا يدل على فضل الاجتماع على الطعام وعدم الافتراق، يعني يكون أهل البيت يجعلون طعامهم في إناء واحد في صحن واحد في صحبة واحدة ويجتمعون عليه جميعا ويذكرون اسم الله ويأكلون من أطرافه، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام إذا وضع الطعام أن يأكلوا من أطراف الصحبة ولا يأكلوا من وسطها، يبارك لهم فيها، فإن البركة تنزل في وسط الطعام. فلذلك ينبغي أن نتخذ هذه التعليمات النبوية: أولا فضل الاجتماع، ثانيا ذكر اسم الله عليه، ثالثا أن يؤكل من جوانب الصحن الصحبة ولا يؤكل من الوسط، فهذا من أسباب نزول البركة. وقد ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحضر إليه قصعة من ثريد فدعا إليها أناس وجلسوا وأمرهم أن يأكلوا من جوانبها، فأكلوا حتى شبعوا وبقيت كما كانت، فهذا دليل على نزول البركة في الطعام إذا ذكر اسم الله عليه، ولا سيما إذا اجتمعوا أيضا ولم يتفرقوا. أما كون إنسان يغرف له بصحن واحد مستقل فهذا مخالف للسنة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. ورواه البزار من حديث سمرة دون قوله: وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وزاد في آخره: ويد الله على الجماعة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. رواه أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ في كتاب الثواب، كل من رواية عبد المجيد بن أبي رواد. هذا الحديث برواياته وبجملته يدل على فضل الاجتماع على الطعام وعدم التفرق، لأنه إذا اجتمعوا وذكر اسم الله كلهم بإذن الله يبارك لهم في طعامهم. وهذا شيء مشاهد أنه لو كان الإنسان يأخذ وحده طعام قد يكفيه وحده فقط، لكن أيضا لو شاركه أحد من الأول من البداية وذكر اسم الله فكلهم سيقتنعون ويشبعون. والشبع ليس معناه أن تملى بطنك حتى تتخم وحتى يؤلمك، ما سد الرمق وسد الجوع فإن هذا فيه خير وبركة، كما قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وفي الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالإكثار من الطعام يسبب التخمة ويسبب السمنة ويسبب التعب والكسل من ثقل الجسم بسبب كثرة الطعام، والقناعة أفضل وأحسن. فسم الله واجتمعوا على طعامكم وكلوا ولا يرفع الإنسان، لا ينبغي للإنسان أنه يعني يحرص على أن ينفرد بطعامه خوفا من أن لا يشبع. فما دام عليه الصلاة والسلام يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون قنوعا، ومن قنع شبع، كلام عند القناعة. أما الشره والطعام وعدم القناعة وحب كثرة ملء البطن، هذا ليس من محاسن الإسلام. كانوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يأكلون الطعام اليسير فيكفيهم ولا يتضجروا أو يروا أنهم جاعوا أو أنهم، لأنهم عندهم قناعة، فالقناعة كنز لا ينفد، سواء في الطعام، في جمع المال، في أي أمر من الأمور. فالخلاصة أن تخفيف الإنسان في الطعام وقلة الأكل وعدم الشره هو الذي يجعل أن الطعام طعام الواحد يكفي الاثنين. إذا كان كل واحد منهم ليس عنده شره وعنده قناعة وعنده يعني رغبة في عدم السمن فإنه يكفيه. أما إذا كان إنسان كالبهيمة يريد أن يأكل ولا يبالي كأنه إنما خلق ليأكل، فهذا ليس من الطيب. المؤمن يأكل ليعيش، أما المنافق يعيش ليأكل كالبهيمة. وأن المنافقون الذين وقعوا في أرض الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في غزوة تبوك، لما قالوا فيهم تلك المقالة قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا يعني أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، كفرهم الرب عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من أقنع الناس في الأكل وأصدق الناس في الحديث وأشدهم إقداما عند الحروب، فهذه الأوصاف الذميمة هي تنطبق عليهم هم، يعني على المنافقين. فالقناعة في الطعام من صفات المؤمنين وعدم الشره. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الإمعان في التشبع والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معي واحد، والكافر في سبعة أمعاء. رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم. وفي رواية للبخاري أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يأكل في معي واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي رواية لمسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. رواه مالك والترمذي بنحو هذا. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على قناعة المؤمن، لأنه أولا يذكر اسم الله على طعامه، والكافر ما يذكر اسم الله. ثانيا أنه يأكل بيمينه، وأنه عنده قناعة، وأنه لا يهمه أن يملأ بطنه شرها وطمعا في التسمن، فأي شيء سد رمقه اعتبر نفسه قد شبع. فهذا هو السبب والله أعلم. أما الكافر لأنه كالبهيمة يعيش ليأكل، ما يهمه إلا ملء بطنه، فلا يقتنع باليسير، يعني يريد أن يحشى جوفه، فليس عنده قناعة وليس عنده أسباب القناعة من ذكر اسم الله والأكل في اليمين واعتبار أن القناعة خير وبركة وأنه خير وأفضل وعدم الشره، هذه ما ليست عند الكافر ولا يعتبرها، لأنه كالبهيمة يأكل ليعيش ليأكل. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فلم يستتمها. هذا دليل على أن المؤمن يبارك له في طعامه وفي شرابه، فرق بينه في الليلة الماضية البارحة يشرب حليب سبع من الغنم، وهذه الليلة يشرب حليب واحدة وبعض الأخرى. هذا فرق دليل على أن المؤمن يبارك له في طعامه، فإذا نزلت البركة ليست العبرة في الكثرة، العبرة بالبركة، فإذا نزعت البركة فالكثير صار قليلا، وإذا نزلت البركة صار القليل كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا هو، لأن الإنسان إذا ملأ بطنه قد يصاب بالتخمة، قد يصاب بالثقل، يكسل عن القيام، يكسل عن أن يقوم حتى ولو بقضاء حوائجه وعمله، يتعبه عند النوم كثرة الطعام، مرض، إن حتى لو أراد أن ينام يتعب، إن أراد أن يشتغل يتعب، أراد أن يصلي يتعب، لكن إذا خف فإنه ينشط على كل شيء. فليس من اللازم أن الإنسان يأكل حتى يظلم نفسه بكثرة الأكل والشرب. المؤمن ما خلق ليأكل، فالواجب أننا نتوسط، نذكر اسم الله عند البداية، ونأكل ونشرب بقناعة، ويصحبنا الشكر والحمد والثناء على الله، ونقدم قبل ذلك أن نسمي الله عندما نبدأ سواء في طعام أو في شراب. وكل طعام لا يذكر اسم الله عليه فإنه لا خير فيه بل تنزع البركة منه. فعلينا أن يكون عندنا التزام بهذه التعليمات النبوية والاستفادة منها، لأن إنسان قد يأكل حتى يشبع فيصاب بتخمة ويمرض وربما يصعب علاجه، لكن إذا قنعت وخففت سلم جسمك من الثقل، سلمت معدتك كذلك، فأنت إن شاء الله تصبح طيب ولا تحتاج إلى طبيب ولا غيره. فليكن عند الإنسان اعتبارا للسنة وعملا بها وألا يحتقر منها شيء. فلذلك ينبغي للمسلم إذن أن يستفيد من هذه التعليمات والتوجيهات النبوية ويطبق، وإذا جرب ذلك مرارا سيراه مفيدا وأنه خير له من لو. قال رحمه الله تعالى نبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: أكلت ثريدة من خبز ولحم ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ، فقال: يا هذا كف من جشائك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. يعني الثريد معروف هو الخبز مع الخبز مع اللحم مع إضافة شيء من الخضار والبقولات من البصل وغيرها، في أكلة جيدة وأكلة دسمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على الطعام على النساء كفضل الثريد على سائل الأطعمة. فهي لا شك أنها أكلة دسمة وطيبة وجيدة، لأنها مؤلفة من خبز البر واللحم والخضار، وربما أضيف إليه شيء من السمن، فلذلك لا شك أنها أكلة تسبب الشبع. فلذلك هذا الرجل لما أكل هذه الأكلة صار يتجشع كثيرا، دليل على ما كان في بطنه من الثقل. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤذيهم في جشائه، لأن ذلك قد يجعلهم يكرهون المجلس. إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. كذلك يعني من كان شرها في الدنيا قد يجوع في الآخرة، ومن كان جايا في الدنيا صابر محتسب فإنه يكون من أكمل الناس ومن أفضل الناس ما يعطى في الآخرة، لأنه صبر عن شهوات الدنيا رغبة في شهوات الآخرة وفي ما فيها من النعيم، فأعطاه الله ما يريد. أما من جعل أكبر همه أن يملأ بطنه ولا يقف عند حد، حتى ربما انشق بطنه بسبب كثرة الطعام. وقد حدثني من أثق به أنه كان في مدينة الطائف فرأى رجلين يأكلان مع أهل السيارات، لأن سابقا كان أهل السيارات يطبخون، كل واحد منهم قدره ودافوره يطبخون أطعمتهم الرز واللحم، وهؤلاء يشحذون يسألون ويأكلون من هذا يأكلون من هذا. يقول فلما أكلوا حتى شبعوا ومع شدة الحر شدة الدسم اشتد عليهم في الظمأ، فكانوا يلهمون الماء شيئا يعني زائد عن الحد. يقول والله إنه بعيني رأيت واحد منهم انبقر بطنه في الحال بسبب كثرة ما أكل وما شرب. فالقناعة كنز لا ينفد في كل شيء، اقنع في كل شيء إلا في أمر الآخرة. ما يوصلك إلى الله والدار الآخرة لا تقتنع، افعل ما تستطيع. أما في أمور الدنيا كلما اقتنعت فهو خير لك في كل شيء. القناعة طيبة ومن محاسن الإسلام، فالواجب من الإنسان يتوسط، خير الأمور أوسطها. نعم. قال علي بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كف عن جشائك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي كل من رواية يحيى البكاء عنه. وقال الترمذي: حديث حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. رواه طبراني بإسناد حسن. وروي عن عطية بن عامر الجهني أنه قال: سمعت سلمان رضي الله عنه وأكره على طعام يأكله فقال: حسبي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه ابن ماجة والبيهقي. وزاد في آخره: قال يا سلمان، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. رواه البخاري ومسلم. هذا دليل على أن كثرة الشبع وكثرة التنويع من الأطعمة والاهتمام في المآكل والمشارب ليس من سماء المؤمن ولا من أخلاق المؤمنين الحريصين على ما يوصلهم إلى الله والدار الآخرة، ولكن سددوا وقاربوا، لا نحرم أنفسنا من طيبات ما رزقنا الله، ولكن لا نسرف كما قال عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذه آية لو طبقها الناس لسلموا من كثير من الأمراض، لأن الإسراف في كل شيء مذموم. وكفانا أن علمنا وسمعنا الآن أن أكثر الناس شبعا في الدنيا هم أهل الجوع يوم القيامة، يعني بذلك في الموقف والله أعلم، لأن الجنة ما فيها جوع، فيها ما تشتهي الأنفس وله فيها ما يشتهون، لكن الجوع الذي سيحس به والله أعلم في الموقف، كما يحس بشدة الظمأ والعطش. فليكن الإنسان قنوعا، والقناعة بركة في كل شيء، ومن قنع شبع. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يكون كالبهيمة، ما يهمه إلا أن يأكل. البهيمة التي تأكل وهي ماشية للمسلخ، لأن ما تدري ما يهم إلا لك تمشي وتأكل، فتذبح والطعام في حلقها ما وصل معدتها، فلا ينبغي المسلم أن يكون كذلك همه فقط أن يملأ بطنه ويكثر من أنواع الأطعمة، ولا سيما الأطعمة الدسمة التي تكون سببا في ضخامة جسمه وفي شرهه في الشرب في الماء حتى يزداد بدانة وضخامة، فيتعب إن مشى تعب، وإن نام تعب، وإن حمل شيئا تعب. لكن القناعة والاختصار والاقتصار والاقتصاد في بعض الأشياء أفضل وأحسن، لا شك في ذلك، جرب وسترى ذلك. ما ينبغي أنك كل ما رأيت أكلته، ما يلزم، حتى لو ملئت السفرة من أنواع الأطعمة ما يلزم أنك لازم تأكل من كل شيء. انظر نفسك، عالج نفسك بنفسك، لا تكن كالبهيمة ما تمنع نفسها من شيء حتى تموت. بهيمة هي التي كل ما وضع لها أكلته، وأما الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون حكيم قنوع، يأكل من بعض الأشياء ولا يكون همه أنه ما يقوم إلا يحتاج إلى من يساعده، كأنه قد حمل حملا وهو قد حمل، نعم حمل نفسه ما لا يطيق. وقد قيل المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، ولذلك قالوا نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. فعلى كل حال التوسط في الأمور خير، لا تحرم نفسك ولكن لا تنهكها أيضا بكثرة المعاكل والمشارب. إذا قدم كل شيء لازم تأكل منه وتشرب منه، لا يلزم هذا، خفف، اختر بعض الأشياء، وأما البعض الآخر دعه، ما يلزم منك كل شيء. وبعض الناس كأنه يستحي ويجامل إذا صار صاحب المحل، يقول كل يا رجال هذا طيب، ذق هذا، خذه من هذا، يأخذ ويأكل، يأخذ ويأكل، حتى مسكين يذهب إلى الطبيب أو يموت أو يمرض، يجلس على أثرها مدة كثيرة على أثر أكله، كما قيل رب أكلة منعت أكلات. فالتوسط دائما في كل شيء حتى في العبادة، التوسط في الأمور طيب حتى في العبادة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقوم الليل كله أو تصوم النهار الدهر كله، لا، يجعل الإنسان لنفسه مقدار معين، توسط في الأمور كلها، فإن التوسط خير وبركة. لا تظلم نفسك، تبهت نفسك في تقول والله اشتهيت وأكلت، طيب اشتهيت لكن هناك حد محدود، يتخم الإنسان تخمة قد تؤدي به إلى مرض لا تحمد عقباه، وإدخال الطعام على الطعام هذا من أشد الأمراض. يقول والله جيت عنده فلان وقدم طعام واستحيت، وأنا والله ما كنت جاية وأصابتني تخمة، لا أبدا. إذا أحسست أن طعامك الأول لم ينهضم لا تأكل لا في بيتك ولا في غيره ولا تستحي، اعتذر. وهذا شيء مجرب وشيء معروف أن إدخال الطعام على الطعام من أشد الأمراض، من أشد الأسباب للأمراض. ولو أن رائحة الطعام الأول لم تذهب عن معدتك فنصيحتي لك لا تأكل أبدا. كونك تجوع ولا يحصل لك طعام من قريب خير لك من أن تأكل طعاما على طعام. وهذا شيء مجرب يقين، ليس عندي أو عند فلان وفلان فقط، ومعروف. فعلى الإنسان أن يكون حكيم، طبيب نفسه، لا يحتاج إلى طبيب يذهب إليه بعد ما يأكل حتى يبهت نفسه. إيش تبغى الطبيب يقول؟ كم من إنسان أكل حتى صار والعياذ بالله يرجع الطعام بسبب أنه أكل فوق طاقته، ما ينهمك بالطعام يأكل من غير حساب إلا البهائم. أما الرجل الإنسان، رجل أو امرأة، الحكيم يعرف قدر نفسه، ما فيه أفضل أبدا من التخفيف الطعام والقناعة فيه. وقلة أكل الأكلات الدسمة والإكثار منها، فإن التسمن كما علمنا مر بنا حديث وفي خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. السمن من أين؟ من أي شيء السمن؟ من أكل تمرات وشرب شيء من اللبن والماء؟ لا، السمن من كثرة الأطعمة الدسمة والإكثار منها وعدم المبالاة. كل ما وجد طعام أكل، وكل ما وجد طعام أكل. كن حكيم، كن طبيب نفسك حتى ما تبحث عن الطبيب ولا تحتاج إلى طبيب أبدا. فما أحسن القناعة في كل شيء. ويكفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، إذا ما إليته صار هذا الوعاء علة ومرض عليك وحمل ثقيل، ربما تحتاج إلى علاج مدة طويلة، قد تنجح وقد لا تنجح. فإن كان لابد، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني إن كان لابد وريد أن يكثر فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا تحشر نفسك في الأكبر وتقول والله اشتهيت والله وأكثرت منه جاز لي واستحيت. لا، كل هذه العبارات ما لها معنى. اشتهيت واستحيت وجاز لي وهذا وطاب لي لا، هذا ما ينفعك فيما بعد أبدا. أما توسطوا في الأمور فخير الأمور وسطها في كل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير؟ قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه البزار بإسناد جيد. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى وغدا في حلة وراح في أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قلنا: بل نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة. فقال: بل أنتم اليوم خير. رواه الترمذي في حديث تقدم. نعم، قال يعني أراد أن يقارن، أن يقارن بين حالتهم الآن، حالة القناعة مع شيء من الجوع، مع قلة في ذات اليد. قال يعني أخبر عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى، صدق وحصل ما أخبر به أنه يطاف عليه بصحن، يعني في الصف في أول النهار صحفة من لحم ورز وغيره، وكذلك في المساء يجد مثلها، وتستر بيوتهم كما تستر الكعبة، وعندهم يعني من أنواع الملذات والشهوات. فقال يعني: هل أنتم تظنون أنكم في ذلك اليوم أفضل أم اليوم؟ قالوا: لا، في ذلك اليوم أفضل نتفرغ للعبادة. قال: لا، بل أنتم اليوم أفضل. صدق عليه الصلاة والسلام، والله إنهم في ذلك اليوم أفضل، لأنهم ما عند ليس عندهم ما يمنعهم أو يتعبهم أو يقيدهم عن العبادة. لكن إذا أكل الإنسان فوق طاقته وصار همه شهواته من مركب ومن مسكن ومن ملبس، صار عبدا للدنيا، وصار يعني كأنه ما خلق إلا للدنيا وشهواتها. والله عز وجل يقول: ويوم يعرض الذين كفروا، يوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتوسط في الأمور، ما نقول لا تأكلوا ولا تشربوا ولا تتلذذوا، لكن يوم من هذا ويوم من هذا. مثلا إذا من الله أنعم عليك وسع عليك، ليس من اللازم أنه كل ما عندك لازم يؤتى به كل يوم، لا، يوم أصنعوا كذا ويوم أصنعوا كذا، فهذا تستمتع بها بنعم الله الذي وسع بها عليك، واشكر الله، ولا تجمعها كل يوم في كل وجبة أبدا. خلك حكيم، كن حكيم وطبيب نفسك حتى لا تحتاج إلى طبيب خارجي. نعم، الحمد لله كثير من الناس أنعم الله عليهم بنعم، يستطيعون أن يأكلوا من أطيب الطعام وأشكاله، ولكن ما ليس من اللازم أن يكون في كل وجبة. الحمد لله يوم كذا ويوم كذا، خير الناس من يسمع للنصيحة ويطبقها، وخيرهم من وشرهم من إذا سمع النصيحة دخلت من أذن وخرجت من الأخرى. نسأل الله السلامة والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والإيمان وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وصح أحوالهم جميعا في كل مكان وصح ولاة أمورنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.